وكذلك أيضا كما هو معلوم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد ما ارتد من العرب وعاد إلى الكفر. جمع بينهما بين هذه الحديث بعض أهل العلم بأن قال إن قوله يئس أن يعبده المصلون في جزاء بأن يعبده كلهم لأن تخرج جزيرة العرب من الإيمان إلى الكفر كما كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فيعودون إلى الكفر. فإذا يأسه ليس من أن يوجد في الجملة أو يوجد شيء منه وإنما يأس من أن يعبدهم المصلون كلهم لأن يعني ترجع الجزيرة إلى الكفر كما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يأس من الشيطان أن يحصل هذا. لكن كونه يحصل شيء في الجملة كذلك جاء في نساء يعني نساء دوس وغير ذلك يعني يكون هذا يعني شيء يعني جزئي ليس كليا. واليأس إنما هو من الكل ويوفق بين هذا وهذا بأن يحمل اليأس على أن يعبدوه وأن يعبده المصلون يعني بحيث يعني تخرج الجزيرة من عبادة الله إلى عبادة الأوثان كما كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحمل ما جاء في الأحاديث الأخرى على حصول ذلك في الجملة وأنه شيء جزئي وهذا لا يأس منه. الأمر الثاني أن هذا حصل من الشيطان على حسب ظنه وهو لا يعلم الغيب إلا الله فكان هذا الذي ظنه خاب ظنه ولم يحصل أن الناس يعني أنهم يعني لا يحصل فيها شرك بل يوجد فيها الشرك لكن لا يوجد الشرك مطلقا فيكون يأسه على حسب ظنه وهو لا أعلم غيره إلا الله عز وجل فهو على حسب ظنه يأس. لكن هذا الظن ما كان صحيحا بل يعني وجد يعني في الجملة يعني شيء من ذلك الذي دلت عليه الأحاديث أنه وجد شيء دلت عليه الأحاديث فإذا يأسه على حسب ظنه. هكذا يعني جمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث. ومن المعلوم أن الغيب لا أعلمه إلا الله عز وجل الشياطين لا تعلم الغيب وقد جاء في القرآن الكريم في سورة الفلق فلما قرنا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة في الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والجن هم لا الشيطان هم لا إبليس لأن الجان الله خلقهم نار جن من نار والجن هم نسله والله تعالى يقول أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه يكون يعني جاء في القرآن أن الجن لا يعلم الغيب فبين الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لم يكن قد عذاب المهين. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث وصار يعني فيه ناس يعني يطوفون يعني يبحثون يعني عن يعني في الأرض حتى يعني يلتقى منهم جماعة بالرسول صلى الله عليه وسلم في مكان يعني من الأرض فلو كانوا يعلمون الغيب ما صاروا يعني يجولون يبحثون يأتوا رأسا للمكان الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا هنا ولكن بالتحريش بينهم وهذا محل الشاهد التحريش بينهم يعني بأن يعني يشوش عليهم وأن يعمل على التباغض بينهم والتحاسد بينهم والتنافر بينهم وأن يعني يهجر بعضهم بعضا وأن يعني يؤذي بعضهم بعضا هذا هو مقصود التحريش الذي يعني قنع فيه الشيطان والذي يعني اتجه إليه الشيطان بعدما في جزر العرب. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خاطر أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة. عن أبي معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن الأعمش عن أبي سفيان أبو سفيان هو طلحة بن نافع وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد السبع المكثرين من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن أنس وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه سليمان مقبول أصحاب السنن وأبوه صحابة أخرج أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إصلاح ذات البين.